يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله وأحمد وأحمدون دون دون دون وأحمدون ومحمد قلبي محمد بهديه الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حول ما ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهدينا تعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهدينا ونحن في نفاخ قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاكب قلبي محمد قمر